قل الله

فَأَمَّا مَا قَالَ فَهَذَا قَوْلِي إِنِّي

الله يرزق من يشاء.

مصدقا بكلمة من الله وسيدا وقصورا Oh, يا دي بقى ايه ده إن الله يعلم غيب السماوات والأرض إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون وكمان مرة وترضى له يزداد في ايدك يا مولاي انت عارف كمان كده يا حبيبي شاء الله يدخلونا بما اتاهم الله من فضله انت عارف قلبك وما تبخلش يلا يا حبيبي حضرة النبي كمان كده إن الله يعلم غيب السماء إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا الأرض منهم وعندنا كتاب خفيف بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء والأرض